ويقول صلى الله عليه وسلم لما جهز جيشا قال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، أمرهم أن يخرجوا في الجهاد وأن يكون من كل رجلين واحد، إذا كان في البيت رجلان يخرج منهم واحد والأجر بينهما، في أربعة يخرج اثنان والأجر بين الجميع، من باب التعاون البر والتقوى. كذلك حديث قصة المرأة والتي معها الصبي لما لقوا النبي في الروحة قالت المرأة معها صبي يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذه التعاون أيضا لأن تحجبه وتعينه وهو صبي يكون لها أجر وله أجر، هذا من فضل الله ورحمة سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن الحج بالصبيان الصغار يكون أهله مأجورين على ذلك حج أو عمرة لما فيهم لما في ذلك من إشراكهم بالخير وتمريرهم عليه. كذلك حديث أبي موسى حديث عام عند الخازن المسلم الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين، فصاحب المال مصدق، والخازن الذي تطيب نفسه بذلك مصدق، والخادم الذي ينفذ مصدق، كلهم شركاء، كل واحد له مثل أجره، لا ينقص بعضهم ولا يجي بعض الشيء، هذا بصد ماله وهذا بخزانته وسماحه وهذا بتوسطه في إيصالها على الفقير. فإذا كان كل واحد محتسب قد أدها بحسب الطاقة على وجه لا مضرة فيه، كلهم شريك بالأجر، كل واحد شريك بالأجر، هذا من فضل الله وجوده سبحانه. نعم. صلى الله عليه وسلم إذا كان صغار بالسن عند المساء هل يركبوا مثل العربية إذا كانت عمرهم 7 سنوات؟ إذا شق عليه نعم يركبه ويرابيه ويطوبه ويسحبه بس الكبير. قال المسلمون أضع هويتهم. ومن أنتم؟ قالوا مسلمون يكفي، ما نزوم من قريش ولا يزوم ولا يزوم من كذا يكفي، لأنهم يسألوا عن دينهم. للمسؤول أن يخفي هويته إذا رأى ما في معنى، إذا قال أنا مسلم هم لزومنا فلان بفلان، لأن يسأل عن أمر ما يختص بواحد من قبيلة أو واحد من شعب، أمر تشريع عام. شخص يعمل في بنك ربوي ونصح قال لنا ألقى وظيفة أترك العمل هذا، هل يتركها فورا ولا لن يلقاها؟ الواجب عليه يترك فورا ويلتمس. يقول يعني حجة عندي أولاد وكذا ولو يتسلف ولا يدي ولا ولا يعني يتركها على طول؟ لا بد من تركها. حجة الصبي تجزي على حجة الإسلام؟ نافلة حتى يبلغ حجته نافلة. دواب أحسن الله إليك كالقرد مثلا أو الضببة الضب ونحوه يخاف من أذيتها أحسن الله إليك، فعند شك أنها تكون ممسوسة بالجن هل تخوف أم تقتل مباشرة عند أذيتها؟ تحذر ثلاثة وتحذر لا إلى الله ينجي شرها سواء هر ولا غيره، فإذا ما نفع يقتل، إذا ما نفع فيه التحذير يقتل، إذا كان يؤذيهم أكل دجاج أو نحوه فكنا من شرك اتركنا افرض عنا ولا قتلناك ولا فعلنا. العبارات اللي تدل على المعنى. رجل طلع من منزله يريد الذهاب للدوام وكان موجود في السيارة وبعد هو ما حس، لكن عقب ما دق سلف تيقن ان المروحة حايشت البس هذا، وبعدين يقول لاحظت ان البس نزل من السيارة يسحب رجله مكسورة، فيقول في مساء ذاك اليوم ابتلينا به وبيتهم خذلت تقريبا 18 يوم وهو على هذه الحال، تشعل النار في اليوم مثل تقريبا 3-4 مرات يمكنه جني ويقول عند دخول بلعهم بينتقمون، يقول يتعوذ بالله، يقول أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله منكم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنا ما إن كنت صاحب أصحاب الهجر أنا ما تعمدته واللي بلانا بنفسه، ويتعوذ بالله كلمات الله التامات وفكونا من شركم، يسأل ربه العافية من شرهم، خوفوا من الله، ويقرأ قل هو الله ذو المعوذتين 3 مرات صباح ومساء وعند النوم أيضا إن شاء الله يكفي إن شاء الله. يقول كل ما شرهم، يقول يا شيخ كل ما دخلت هذه البسة أراها على وضعها، ولكن يقول بعد دخولها تشعل النار وش الحال؟ دخولها الله لا تحرضهم على هذا لأنهم من ربعها كنا من شياطين الجن وتوجينا خرج الشيخ على كل حال. تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يسأل ربه العافية من شرهم ويتوعدهم، يقول تقوا الله خافوا الله راقبوا الله فكنا من شركم، ويقرأ سورة 3 قل والله المعوذتين 3 مرات، ويقرأ آية الكرسي، كل هذه من أسباب السلامة. ما قرأت سورة البقرة؟ ما نقرأها كلها ما هي بس نقرأها طيب كلها هذا بيت قراء كله طيب